الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين بعد سلام الكلمتين يا هلا الله وسهلي بس الطيبين من يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بأثر تقول ما تشاهدنا الله أدعي لهم رب السماء قول أمين إن شاء الله إن شاء الله. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. وصل على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، ما زلنا نتابع القراءة في كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير، تأليف الإمام محمد بن أحمد بن محمد المالكي الفاسي، على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن الإمام للإمام الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين بعد سلام الكلمتين يا هلا الله وسهلي بس الطيبين من يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بأثر تقول ما تشاهدنا الله أدعي لهم طيب. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة بالأكف، يعني كف عن مسه، عن مس الفرج، إما ببطن الكف ولا بجنبه أو إصبعين، حتى بالأصبع. ثم إذا مسسته وحصل أعد من الوضوء ما فعلته. هذا سيأتي معنا فيه تفصيل. نعم، يعني حين يبدأ المغتسل من الجنابة بإزالة النجاسة أولا، وقلنا سابقا أنه إما أن ينوي مع إزالة النجاسة هذه نية الغسل، نية الفرض، وفي هذه الحالة هل يجزئه ذلك نعم أم لا يجزئه قولان، وهل بمعنى إذا أزال النجاسة بنية الفرض هل يجب عليه أن يعيد غسل ذلك الموضع بنية ماذا؟ الغسل. فأنت إزاي هل يجب عليه ذلك؟ أما إذا كان لم ينوي في أثناء إزالة النجاسة إذن يجب عليه غسل الموضع مرة أخرى بنية ماذا؟ بنية الفرض. هذا مر معنا. فالشيخ يتكلم عن مستحبات، قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبعين حتى، ماشي. طبعا هذه المسألة خلافية بين السادة الفقهاء عموما، يعني يتكلم عن عموم الفقهاء خلافية. يعني هناك من قال من مس ذكره فليتوضأ، أخذ بهذا الحديث، وهناك من أخذ بحديث نعم إن هو إلا بضعة منك. طيب، ولكن الاحتياط عند في حالة السعة وفي حالة الاختيار مطلوب، الاحتياط مطلوب، ماشي. قال إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، أعد من الوضوء ما فعلته بعد إيه؟ بعد المس. أعد من الوضوء ما فعلته بعد إيه؟ المس. لكن هذا الحال يختلف فيه بين أن يكون المس قبل الانتهاء من أعمال الغسل أو بعد الانتهاء من الغسل. قال إذا كان قبل الانتهاء من الغسل يبقى هذا الكلام يسري عليه. فأنت إزاي؟ أن تعيد ما بعد الغسل كله، وهناك من قال لا تعيد، لا تعيد شيئا. أما إذا كان المس بعد الانتهاء خالص من أعمال الغسل، انتهينا، لأن المس إما أن يكون في أثنائه وإما أن يكون بعده. فإن كان في أثنائه فيها خلاف، هناك من قال يعيد، هناك من قال لا يعيد. فهمت إزاي؟ أما إذا كان المس بعد الانتهاء من أعمال الغسل كلها يبقى لا شك أن هذا له، أصبحنا دخلنا في مسألة نواقض الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء من أول وجديد كما هو سائر الحال. ماشي. قوله ما فعلته البداء، البداءة كان في نقص هنا. قوله تبدأ في الغسل إلى قوله ما فعلته، مش كده ولا عندكم إيه النسخة؟ قوله ما فعلته، قوله ما فعلته، قوله تبدأ إلى قوله. شفت إزاي؟ يعني واضح، يعني واضح. قوله تبدأ إلى قوله ما فعلته. في نسخة قوله بين قوسين تبدأ، نعم، في الغسل إلى قوله ما فعلت. نعم. هناك سقط في النسخة بين أيدينا، هناك نقص. النقص هنا هو قوله ما فعلته، يعني قوله ما فعلته يشرح هذه الكلمة أو هو يشرح البيتين، هو سيتناول بالشرح البيتين. فإذا حين يقول قوله ما فعلته يعني سوف يشرح فقط كلمة ما فعلته. نحن نريد كما هو شأنه دائما، الشيخ دائما شأنه كذلك، يقول قوله تبدأ كذا وكذا إلى قوله كذا، يعني يبدأ من أول البيت الأول إلى آخر البيت الثاني. فأنت عندك ماذا في النسخة هناك؟ نعم، البداءة في الغسل. ما فيش حاجة خالص. يبقى في النسخة هذه حط في نسخة، نعم، في نسخة قوله تبدأ إلى قوله ما فعلته، نعم، البداءة في وفاصلة، بعدين تقول البداءة في الغسل بغسل الفرج، كما مر معنا في باقي الأبيات. قوله مندوبه إلى قوله خذها أخبر أن مستحبات الغسل سبعة، الأبيات اللي قبلها. طيب، يعني نستطيع أن نقول هنا أخبر أن البداءة في الغسل بغسل الفرج. قال البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه ببطن الكف أو جنبها. بمسه عن مسه الضمير يعود إلى الفرج، فيطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه، يعني مس فرجه، ببطن الكف أو جنبها، الكف أو بطن الأصابع أو جنبها، ليكفيه الغسل عن الوضوء. وذلك نحن قلنا أن المستحب المرة الماضية، قلنا أنه من مندوبات الغسل في المرة الماضية أنه أن يبدأ بأعمال الوضوء لشرفها، بأعضاء الوضوء لشرفها، لكن ليس وضوءا وإنما هو بنية بنية الغسل، بنية الغسل. لكن لو بدأ بها بنية الوضوء أجزأه ولا لا؟ أجزاءهم، لكن لو كان نوى الفضيلة يجزئه لا يجزئه، لأن الفضيلة لا تقاوم الفرض، الفضيلة لا تقاوم. بينما لو نواها بنية الوضوء، لا، الوضوء فرض والغسل ماذا؟ فرض، فاجتمع. طيب في المستوى. طيب فإذا وقع ونزل، إيه وقع ونزل يعني حصل، ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء، فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء، يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل، فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء، ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع نواقض الوضوء كذلك، وإنما خصه لكونه الغالبة، فضمير مسه للفرج. ماشي، يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله، مسه بعد كمال، بعد أن أتى بأعضاء غسل أعضاء الوضوء، مسه بعد أن غسل أعضاء، هذا كمال الوضوء، هذا المراد به، في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل، فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء، ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع نواقض نواقض كذلك، وإنما خصه لكونه الغالبة. مش كده؟ يعني لو واحد عم يغتسل وأتى بأعمال الوضوء زي ما ذكرنا مرة معنا في المندوبات، مش كده ولا؟ أتينا بأعمال الوضوء كاملة، وهو في أثناء الاغتسال خرج منه ريح، خرج منه إيه؟ ريح، فمش ناقض الوضوء الريح؟ ناقض الوضوء يعمل إيه؟ قال يعيد ماذا؟ غسل أعضاء الوضوء ويتابع، يعيد غسل أعضاء الوضوء إيه؟ ويتابع. ماشي، فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء، ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع النواقض كذلك، زي ما مثلنا بالريح، وإنما خصه لكونه الغالب، فضمير مسه للفرج. وقوله أو أصبع عطف على الأكف، مدخول لبطن، مدخول إيه؟ لبطن، يعني ببطن الأكف أو جنب إيه؟ الأكف، وجنب أي أو ببطن أصبع أو جنبها. طيب تنبيه، إذا أحدث المغتسل في شيء، استفهام، حدا عاوز حاجة؟ إيه يعني هذا من حيث الإعراب، يعني من حيث الإعراب، يعني هو ما بيقول عاوز يقول بطن الأكف أو جنب إيه الأكف، يعني هي البطن هنا في الحقيقة مضافة إلى إيه؟ إلى الأكف، مضافة إلى أين إيه؟ إلى الأكف، لكن ضرورة الناظم جعلته يقول ببطن أو جنب إيه الأكف، فهو بدل أن يقول دي بطن الأكف أو جنب الأكف، فهو فالأكف إنما هو البطن مضافة إلى إيه؟ الأكف، كما فسرها بعد ذلك. طيب تنبيه، نعم، في جملة لم تقرأ هاتها. أي جميل. طيب ماشي، ليس فيها التعليقات النحوية. ماشي خلاص. طيب ماشي، نحترمه، وإن كانت الأمانة العلمية، الأمانة العلمية شباب تقتضي ألا تزيد شيئا ولا تنقص شيئا من الكتاب، هذا في المستقبل يفيدكم في العلم، التحقيق، التحقيق العلمي، الأمانة العلمية تقتضي، فهمت إزاي؟ ألا تحذف شيئا من المؤلف من الكتاب. طيب لو هناك خطأ في صلب، فهمت إزاي؟ للعلماء في هذا رأيان، بعضهم يقول تصوب الخطأ، فهمت إزاي؟ وتعلق تحت تقول في الأصل كذا وكذا، وبعضهم يقول اتركها كما هي ثم علق في الأسفل تقول هكذا ورث النسخة ولعل صوابها كذا وكذا. ليه؟ الاحتراما للنسخة، فهمت إزاي؟ وخلي مساحة احتمال خطأ أنك فهمت خطأ، فهمت إزاي؟ قد تكون النسخة صحيحة، وإنما أنت أوتيت من حيث إيه؟ العبارة لم تظهر لك في خلال القراءة. فإذن مع ذلك من الأمال العلمية أن لا تزيد شيئا في الكتاب. وبعضهم حذف العقيدة كلها، بعضهم حذف قسم العقيدة كله محذوف لأنه في مكان ما يتعارض مع عقيدة الإمام ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك على طريقة الجنيد السالك، ما عجبته فقال لا نحن مش عاوزين دي يا عمي الأمال العلمية. ثم يكتب بعد ذلك أنه كتاب الدر الثمين أو مختصر الدر الثمين. طيب أنت حذفت منه، هذا في التحقيق العلمي وفي الرسائل العلمية في الأزهر هنا لا يقبلونه بحال، يعني وقد يعني تنسخ الرسالة كلها ترفض لأنه أخل بالأمال العلمية، أخل بالأمال العلمية. فمن الأمال العلمية ماذا؟ أو أن يكتب هنا أن يقول مختصر المختصر، وإذا بقى مختصر المختصر يعني يسميه المعتصر من المختصر، هيبقى المعتصر إيه؟ من المختصر. وهذا الأمال العلمية مهمة جدا، لما يبقى أنت تيجي وتشيل شوي والتاني يجي ويشيل شوي والثالث يجي، يا أخي استركها العبارة، أنت تراها غير ضرورية لكن غيرك يراها إيه؟ ضرورية، لأن في عندي كلام هنا مدخول البطن، مدخول لبطني، لك أخونا سأل عنها إيه معنى مدخول لبطني دي؟ فهمت عن شلون؟ يعني هو يريد أن يشرح عبارة نحوية مش عبارة فقهية، هي مسألة نحوية وليست إيه؟ وليس فقهية. فلما أنت تبتر الكلام بترة فأي هذا لا يجوز. ولذلك المحدثون قالوا ما قمش أحد إلا وندم، ما قمش أحد إلا إيه؟ وندم، يعني انتقى واختار. فالانتقاء في البدايات خطأ، إنما اقرأ كل شيء. طيب قوله أو أصبع أو إصبع عطف على الأكف إلى آخره. تنبيه، إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل. إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضائه الوضوء، هل تفتقر هذه الإعادة لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل. هات يا سيدنا الشيخ، فإذا أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك، يعني الحال إذن يختلف بين أن يعيد في أثناء الاغتسال وبين أن يعيد بعد إيه؟ بعد الانتهاء من أعمال الغسل. قال بعد الانتهاء من أعمال الغسل خرجنا عن كوننا ماذا في الوضوء، عن كوننا في الاغتسال، ما عاش في علاقة بين الوضوء وبين إيه؟ الاغتسال. فطبعا شيء ضروري، مش قلنا النية فرض، خلاص يبقى انتهينا نحن من الاغتسال، لكن يبقى الكلام كله منصبا حول إيه؟ حول أن يكون لإعادة في أثناء الاغتسال. فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك الشيخان، فقال ابن أبي زيد يجب تجديد النية وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه. وضحت إخواننا؟ يعني لو أعاد في أثناء الاغتسال، أعاد غسل أعضاء الوضوء في أثناء غسله، نعم يعيد ماذا؟ النية، نية غسل هذه الأعضاء. وقال القابسي، أين القابسي؟ في حدا معنى قابسي هنا؟ طيب يجزئه. وانظر مبنى الخلاف بينهما، يبقى نحن عندنا الشيخان في المذهب المالكي، من هما شباب؟ هذا اصطلاح اكتبوه خلوه انتبهوا إليه. الشيخان يبقى هنا أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي، يبقى هما الشيخان عند السادة إيه؟ المالكية. هذا مصطلح، إذن هكذا لم يقلها الشيخ الشيخاني مدحا وإنما قاله ماذا؟ اصطلاحا، هذا اصطلاح. إيه نعم، وفي كل مذهب شيخان، وفي كل مذهب إيه؟ شيخان، وفي كل مذهب أخوان. نعم أي نعم، هذا إذا قال للشيخ الدردي يبقى هو اصطلاح له، هذا اصطلاح خاص، كما مر معنا الشيخ الصفتي حين فرق بين قوله شيخنا وبين قوله الشيخ، فهذا اصطلاح يبقى خاصا للمؤلف. نعم، زي نحن عندنا الصلاح، يعني لنا شيخ نجلس إليه فقلنا جاء الشيخ، أو أهل مسجد من المساجد لهم إمام يصلي بهم فيقولون جاء إيه؟ جاء الشيخ، فيبقى ده الصلاح إيه؟ خاص. أما هنا الشيخان فهو ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد وأبو الحسن القابسي. طيب، ابن أبي زيد إذن يجب تجديد إيه؟ النية. والقابس قال إيه؟ يجزئه. وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير، في الكبير هو في شرح في در الثمين في ميار الكبرى ميار الكبير، وإن لم يعد غسلهما غسلها إلا بعد كمال الغسل. طيب، فأما الشيخ وإن لم يعد غسلها هذه الأعضاء إلا بعد كمال الغسل، فأما الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية من باب أولى، وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا؟ لأن الفصل يسير، قولان المتأخرين، قاله المازري ونقله في التوضيح. ما زلنا أن يكون الناقض حصله في أثناء الغسل قبل قبل كماله، ماشي يا أخوانا؟ طيب، وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا ويتوضأ ثلاثا ثلاثا. فرقت بينتهم المسائل، في عندنا الناقض إما أن يحصل في أثناء الغسل، اللي هو الناقض مس يده، مس بيده أو بكفه أو بأصبعه أو بجنبه، نعم، أو ناقض آخر من ريح أو غيرهم، يبقى في هذه الحالة نعم فيها التفصيل المتقدم والخلاف بين الإمام ابن أبي زيد الشيخ ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة وبين الإمام أبي الحسن القابسي. فذاك ابن أبي زيد يقول يجب عليه تجديد النية في إعادة غسل هذه الأعضاء مطلقا. فأنت إزاي؟ الإمام أبو الحسن القابسي قال يكفيه يجزئه. طيب، وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل، فأما الشيخ أبو محمد، من أبو محمد؟ ابن أبي زيد، كنية ابن أبي زيد، فيقول بتجديد النية من باب أولى. وأما الشيخ أبو الحسن القابوسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا؟ لأن الفصل يسير، فأنت عن شنو؟ يجب عليه تجديد النية، نتكلم إيه؟ في النية. طيب، قولان المتأخرين، قاله المازري ونقله في التوضيح. أي لأن لما يكون الرأيان قويان ولا مجال عندنا الترجيح فنذكر إيه؟ القولين، لأن القولان يكون ماذا؟ يكونان ماذا؟ قويين. فهمت إزاي؟ فأنت أخذت بهذا فأنت في سعة، وأخذت بهذا فيه إيه؟ في ساعة. وهذا مذكور في كل المذاهب هكذا، تقول بعض الأحيان مثلا عند السادة الحنفية سبيل المثال يختلف الإمام مع صاحبين، يختلف الإمام مع إيه؟ مع صاحبين. أي نعم، ولا يذكرون ما ترجيحا. أي نعم. طيب، إلا إذا كان هناك نقل على الإمام مالك فنحن مع الإمام. إذا كان دائما خذوها قاعدة في كتب الفقه، إذا كان هناك نقل في رأي الإمام مالك فنحن مع الإمام، فهمت؟ لأنه هو صاحب المذهب، لأن الإمام هو صاحب إيه؟ المذهب. حتى ولو قلنا بأن هذه رواية سحنون عن أن ينقلها عن مالك، إنما يروي عن مالك، وإنما يروي وفلان يروي عن مالك، لكن إذا قلنا قال الإمام كذا وكذا فهو يبقى إيه؟ هو الرأي الراجح، لأن نحن مع الإمام، هو صاحب المذهب. أي نعم نعم، هذا اسمه يعود إلى كلام أبي الحسن، أنه عنده قولان، إذا كان انتقض وضوءه بناقض في أثناء الاغتسال قال يجزئه. طيب، إذا حصل الناقض في أثناء الاغتسال ولم يعدها إلا بعد أن انتهى من أعمال الغسل، أعمال الغسل، فهل يجب عليه تجديد النية باعتبار أنه أخرها والغسل انتهى، فقال عندنا قولان: طالما هو أعاد غسل هذه الأعضاء بعد انتهاء أعمال الغسل، غاية الأمر أن الناقض حصل له في أثناء الغسل، انتبهوا القيود كل هذه قيود، الناقض إمتى حصل؟ في أثناء الغسل، فإن أعادها فورا في أثناء الغسل، فهمت إزاي؟ فأبو محمد قال لا يجزئه، يحتاج ماذا إلى نية؟ مش كده ولا الإعادة مع النية. الإمام أبو الحسن القابوسي قال يجزئه، لكن إذا كان في الأول يجزئه مطلقا، وإذا كان أعادها بعد انتهاء أعمال الغسل قولان مخرجان على ماذا؟ القول الأول إذا قلنا أنه يجزئه باعتبار أن الفصل يسير، وإذا قلنا أنه لا يجزئه لأنه يأتي بهذه الأعمال بعد انتهاء ماذا؟ الغسل، فكأن الغسل قد انقطع وانتهى ودخل الآن في أعمال وضوء، والوضوء مستقلا يحتاج ماذا؟ إلى نية، ماشي؟ هذا كله بخلاف مختلف تماما عن فيما لو حصل الناقض بعد انتهاء الغسل. إذا حصل الناقض بعد انتهاء أعمال الغسل، يبقى إيه الحكم في هذه الحالة؟ لا، هذا وضوء آخر جديد ما لهش علاقة، نحن لا نتكلم عن هذا، هذا ليس هو من مسئلتنا، ليس هو إيه؟ نعم. ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، فهمت شلون؟ لكن هذا كله في أثناء إيه؟ في أثناء الاغتسال. إذا نحن أخذنا فائدة اليوم أن الشيخان هما الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني والإمام أبو الحسن القابوسي رضوان الله عليهم جميعا. نعم نعم تفضل. أي قول راجح والمرجوح، أي وآخر الإنسان بمرجوح، يعني هل هناك بعض الأحيان المرجوح قول راجح أي الإنسان بمرجوح، يعني بعض الأحيان يصبح المرجوح وراجحا لمصلحة أخرى، فهمت إزاي؟ وهذا عمل الفقيه وعمل المجتهد، يعني بعض الأحيان يصبح المرجوح وإيه؟ راجحا، لأن أرتكب المرجوح في المذهب، فهمت إزاي؟ خير ماذا من أن أقلد الغير، وخاصة إذا كان هناك إيه؟ ضرورة، أو لأن أرتكب المرجوح في المذهب خير من أن أخالف سواد الأمة، خير من أن أخالف سواد إيه؟ الأمة، حتى أقول هو رأي عند المالكية وهو رأي عند إيه؟ المالكية، وخير من أن أفعل من غير دليل شرعي، أو أنا ارتكبت خطأ وهكذا. فإذا ارتكاب المحظور والمرجوح في المذهب يجمع الأمة ويؤلفها ويؤيد الفتن، وإذاك فلا مانع من هذا، إذا يبقى عند الضرورة، عند إيه؟ الحاجة، ماشي. إيه العمل بالراجح واجب حين يتعين العمل به، فهمت شلون؟ هو الرجحان من أين؟ من حيث الدليل، الرجحان من حيث إيه؟ الدليل، والدليل له علته، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فبعض الأحيان هذا الدليل، فهمت إزاي؟ يكون يعني الواقع يؤيده، وبعض الأحيان تكون من المسألة مبنية عرفية مثلا، مبنية على مصلحة معينة، وهذه المصلحة تغيرت باختلاف ماذا؟ الزمن، فأصبح ماذا؟ العمل بالمرجوح هنا أرجح، ماذا؟ لمصلحة. طيب، هذا كل حال يأتي معنا في التعارض والترجيح، يأتي معنا في مسألة إيه؟ الترجيحات. طيب، موجبات الغسل، وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا، ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، والله تعالى أعلى وأعلم. موجبات الغسل يعني أسبابه، موجبه الموجب الحكم، والموجب السبب، ما هو الذي أوجب، فهمت عن شلون؟ هذا الشيء سببه يبقى، فهمت شلون؟ لكن موجبه يبقى إيه؟ حكمه، ماشي. موجبه حيض النفاس ننزال مغيب كمرة بفرج نسجال. طيب، موجبه حيض نفاس إنزال، إنزال المني، مغيب كمرة بفرج نسجال. نعم طبعا، اي نعم، لانه هي قطعيه، لكن الضروره تجعله ايش؟ وصليه. نعم نعم مغيث. لا لا لا مغيب كمرة، مغيب كمرة. طيب بفرج إسجال يعني مرسلة. قوله موجبه، موجبه إلى قوله إسجال، لما ذكر من باب من أسجل يسجل إذا أرسل الشيء ماشي، قال لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بكسر الجيم أي أسبابه، فذكر أربعة. وين هن الأربعة؟ الحيض والنفاس وإنزال المني، طبعا إذا كان إيه بشهوة، إنزال المني إذا كان ماذا؟ لشهوة معتادة، لشهوة ماذا؟ معتادة. يعني أما لو واحد لدغته عقرب قال فخرج منه منيه، هل يجب عليه الغسل؟ ألا يجب عليه الغسل. ليه؟ إن يجب عليه الوضوء لأنه لم يكن بشهوة معتادة. طيب لو واحد وقع من شاهق أو ضربه أو ضرب ماذا في ظهره فخرج منه ماؤه، هل في هذه الحالة يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، لأنه وإن كان إنزالا لكنه ليس أي بشهوة إيه؟ معتادة. وهكذا أما لو ظل ينظر حتى أنزل، هل هذا خرج بشهوة؟ فطالما خرج بشهوة إذن يجب عليه الاغتسال. طيب واحد واثنين انقطاع دم الحيض والنفاس، لما قال موجبه حيض يبقى ليس الحيض هو الموجب. هي الست يعني الله يرحم شيخنا ويجزيه عنا كل خير، لما كان يدرسنا المسائل ديت كان يسند الضمير المرأة هنا يسنده إلى الأمهاتنا، كان يقول أمك حصل معها كذا وكذا، فهمت إزاي؟ كان ينسب ماذا؟ إلى محارمنا، يقول أختك حصل معها كذا وكذا، حتى لا يلعب بنا الشيطان بأفكارنا. لأن السيدة عائشة بكت فقال يا عائشة هذا مما ابتلى الله بهن بناتي حواء، فهمت إزاي؟ فقال حيض، يعني الحيض ليس نفسه، المرأة إذا حاضت لا يجب عليها أن تغتسل، كيف يجب عليها وهي حائض؟ إذن انقطاع، يبقى فيه كلمة محذوفة هنا، يبقى موجبه ليس حيض إنما إذن إيه؟ انقطاع، انقطاع حيض. ولك الشيخ قال واحد واثنين انقطاع دم الحيض والنفاس. أيوة. فقوله مرة قلت قيل لأحد مشايخنا فلان مولانا فلان هذا من المجتهدين، هذا من المجتهدين يا مولانا، فقال الشيخ إذن أصبح إماما خامسا، فهمت إزاي؟ مولانا الشيخ الله يرحمه الشيخ الحسيني، الدكتور الحسيني يوسف الشيخ رئيس جامعة، والد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مولانا الشيخ الحسيني يوسف الشيخ رحمه الله، فقلنا له مولانا فلان قيل له فلان من ما شاء الله من المجتهدين في العلم، فقال إذن أصبح إماما خامسا، فقلنا لا مش قصدنا كده مولانا، قال إذن قولوا من المجدين، من إيه؟ من المجدين في العلم، لأن طالب العلم لا يلقي الكلام هكذا دون ماذا؟ أن يضبط ألفاظه بالشريعة. نعم نعم، لأن الشيخ لأنه هو ليس كذلك، فهو أراد أن ينبهنا إلى العبارة، إلى إيه؟ عبارة طالب العلم. انقطاع دم الحيض والنفاس، فقوله حيض نفاس على حذف مضاف أي انقطاعهما. ثلاثة الإنزال، هو خروج المني المقارن للذة المعتادة، فإن خرج بغير لذة أصلا كمن ضرب، ضرب على صلبه أو لدغته عقرب فأمنى، أو خرج للذة لكن غير معتادة كمن حك الجرب، صح؟ أو عندكم لجربين باللام، أو حك لجرب أو ركب دابة فأمنى فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط، فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فالمشهور وجوب إيه؟ الغسل، يعني هو نايم فأنت إزاي؟ واحتلم وفي أثناء احتلامه استيقظ فأمسك عضوه عن إيه؟ عن إخراج الماء حتى بردت الشهوة، حتى بردت الشهوة. فهل هذا يجب عليه الاغتسال؟ على اعتبار أن الماء انفصل عن عضوه ماذا؟ بعد أن بردت شهوته، بعد أن هدأت إيه؟ وسكنت شهوته. أم أنه يجب عليه الاغتسال باعتبار أن الماء انفصل عن مقره بشهوة؟ فإذا المقصود هو خروج الماء عن ماذا؟ عن مقره، ماذا؟ من موضعه بشهوة، وقد حصل هذا. أما خروجه إلى ظاهر الجسد ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، ماشي يا أخوانا؟ فهذا يعني تخريجه كلا القولين. فإن خرج لما ألف المشهور، إذن هناك في قول مقابل المشهور، هناك قول مقابل المشهور. يعني مشايخنا ذكروا لهذا برضو قصة، قال لو أن رجلا من الناس، فهمت إزاي؟ كان عند ضيف، عند ضيف نايم، عند ضيف، عند صديقه، واحتلم في منامه في النوم، فأمسك نفسه حتى هدأت سكنت شهوته، ثم بعد ذلك خرج ماؤه. نعم، قالوا في هذه، في القول المقابل المشهور، أنه لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يكفيه، يكفيه فإن خشي على نفسه التهمة. فأنت إزاي؟ كانت الناس بتستحي من بعضها يا جماعة، إيش معنى يعني ينام عندنا واحتلم؟ فهمت إزاي؟ يعني يبقى عنده زوجة وعنده كذا، في ناس تستحي من بعضها. وقيل يصلي ولو من غير اغتسال ويومئ إيماء، يعني يوهم أنه ماذا؟ حتى يذهب بعد ذلك إلى مكان الاغتسال في المساجد ويغتسل، نعم، ويتطهر ويصلي. ليه؟ كل هذا درءاً إيه؟ للفتن، ودرءاً إيه؟ للتهمة. نعم، وهكذا. ولذلك إذا نزلت ضيفا على أحد، يجوز لك في الشرع أن تسأل الملح، وأن تسأل عن القبلة، وأن تسأل الحمام. تسأله عن إيه؟ الحمام فين؟ والقبلة فين؟ ولو في نقص ملح، ولا زود لنا شوية إيه؟ شوية ملح. هذا يجوز، يعني لا حرج في هذا. نعم، يعيدها، نعم، يعيدها احتياطا. فعلى القابل، قول المقابل المشهور، يمسك نفسه، ثم بعد ذلك، حين بعد أن تهدأ الشهوة، يخرج هذه الفضلات وهذه السموم، نعم، ثم يستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي، نعم، لكنه طبعا في حالة السعة بعد ذلك يغتسل ويعيد صلاته. وقيل يومي إيماء. على كل، فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة، فالمشهور وجوبه الغسل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه، فإنه أحصن الفرج أغض للبصر، وأحصن للفرج وأغض للبصر، أو كما قال، فإن لم يستطع فعليه بالصوم. فكان الشيخ ينبه الطلبة والطلاب، يقول: لا تأكلوا الحار، وتأكلوا الفلافل والحاجات الحادة، بعدين يقول هتعملوا في نفسكم إيه بعدين؟ تبقى مشكلة. فهمت إزاي؟ لا، يبقى الواحد يسكن، يبتعد عن مثيرات الشهوة، يبتعد عن الكلام في أمور الزواج وفي أمور هذه، أمور النساء وأمور غير، كل هذا يبتعد عنه. فهمت إزاي؟ النظر ماذا إلى التلفزيون، النظر إلى ما يثير وما يحرك الشهوات، وأن يشغل نفسه ماذا؟ بالعلم. خليك زي الإمام النووي. الإمام النووي رضي الله عنه، الإمام النووي متجوز يا شيخ علي، فهمت إزاي؟ وترك علما غزيرا، فخلاص يبقى أنت نووي الكينيا. نعم، فخليك. نعم، ولذلك أحد مشايخنا قال لولده: قال له: يا بني بلاش، شيخنا كان متزوج اثنتين، والولد يريد أن يتزوج ابن شيخنا، فشيخنا يداعي ولده، قال له: يا بني بلاش الزواج، أبوك تزوج تنتين عنك وعنه، فبلاش تتجوز واحدة، خلاص بلاش تزوج، خليها للحور العين يا ولدي، خليها للحور العين. فقال الولد النبيه لشيخنا لوالده قال لا يا بابا أنا عاوز اثنين الحور الحين والحور العين. فأنت ازاي فأنت مخليكم زي الإمام النووي أحسن. إيه نعم الله يرضى عنهم جميعا. نعم لكن شيخنا كان مرة قال لي كلمة جميلة الله يرحمه فضيلة مولانا الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال لي كلمة قال لي يا بني علامة الإذن التيسير. علامة الإذن التيسير إذا أراد الله شيئا يسر أسبابه فمن كانت أسبابه مهيئة فليحمد الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله فليتزوج ومن رأى أن أسبابه غير مهيئة فعليه ماذا أن يصبر فلا يدري من أين ومتى يأتيه الفرج. نعم الفرج وينشغل ماذا بالعلم والمسائل والقرآن وهكذا. طيب أربعة مغيب الحشفة يبقى مغيب وتسمى الكمرة وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاض أم لا أنزل أم لا في قبول أو دبر. مجرد المغيب خلاص أوجب الغسل. كان بالأول يقال إنما الماء من الماء بالأول كان بيقولوا كده الصحابة وفي حديث هذا حديث لأنه إنما الماء من الماء لكن بعد ذلك روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما يوجب الاغتسال بمغيب ماذا الحشفة ولو لم يكن هناك ماذا إنزال وهذا يسميه الفقهاء إكسالا يسميه الفقهاء ماذا إكسالا يعني أن تكون هناك معاشرة لكنها من غير ماذا إنزال كشيخ فان وشيخة ماذا فانية. نعم وهي رأس إلى آخره. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة. الأول الجنابة وهي إما بخروج المني المقارن للذة المعتادة وإما بمغيب الحشفة ماذا في الفرج. نعم الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالثة الموت وسيأتي للناظم في محله. الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور الكافر يعني ولم يصرح الناظم بالرابع لاندراجه في الجنابة بالإنزال أو بمغيب الحشفة بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا تعبدا مش كده ولا لا يعني إما أن أخذنا الجنابة هذه حسية وإما أن نأخذ بأنها جنابة ماذا معنوية لأنه إنما المشركون إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه يعني واحد كافر خرج من بيته مغتسلا واغتسل في بيته فهمت إزاي غسل الجنابة اغتسل ثم ذهب وجاء إلى المجامع الأزهر وأعلن إسلامه نوجب عليه الاغتسال لا نوجب عليه الاغتسال قال فلا غسل عليه. انظر الكبير فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل وذكرنا أيضا ثلاثة فصول. الأول في تعريف الحيض والنفاس والثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأ يعني أول مرة يجيها الحيض ومعتادة إلها عادة مستقرة وحامل ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك لأن الشيخ الناظم هنا لم يعرف لنا ماذا الحيض والنفاس. نعم فجاء كمل الشارح فعرف الحيض والنفاس في الكبير وليته فعل هذا في الشرح الصغير ولو على سبيل الاختصار. على كل حال ارجعوا إلى كتاب الدر الثمين ففيه هذه المسائل وهذه الفروع وهي يعني مفيدة لكن لربما لو قرأناها يخرجنا طولها وطول القراءة فيها ماذا عن قصد الاختصار كما نحن بصدده. نعم أي أي هو لا هو لأنه هو طاهر غاية الأمر أنه طاهر هو طاهر لأنه فنحن حكمنا بطهارته لأن الإسلام يجب ما قبله وجاء إلينا مغتسلا طاهرا وأعلن إسلامه، فخلص خلص قبل أن يسلم وأخذ نية أن يغتسل، فهو تطهر. المهم حصل إيه؟ حصلت الطهارة منه، فهمت إزاي؟ أو لأنه الكفر نجاس على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب، هذه كلها إيه؟ طيب، وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسله، بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا تعبدا. طيب، موانع الحدث الأكبر، حلو. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. ممكن تمشي والآخران مش كده؟ والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا، والكل مسجدا وسهوا اغتسال، والكل مسجدا وسهوا الاغتسال، مثل وضوئك ولم تعد موال، ولم تعد إيه؟ مواليا. والأولان منع الوطأ إلى غسل، ما هما الحيض إيه؟ والنفاس، ماشي. والآخران قرآنا حلا جلا. عندكم حلا ولا جلا؟ كأن حلا هي حتمشي، إيه حلا لأنه من الحلاوة. نعم، لا هو شرحها فيما أذكر على معنى حلا، على كل حال حتيجي معانا. عندكم جلة؟ طيب ماشي، خلينا نشوفها. قوله والأولان إلى قوله ولم تعد موال، موال ذكر في البيت الأول وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس وهما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين يمنعان الوطأ، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل المرأة، فلا يجوز وطأ الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا. لماذا؟ ويسألونك عن المحيض، قل هو إيه؟ قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، فلا يجوز وطأ الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا، ولا بعد انقطاعه، ولا قبل الاغتسال على المشهور. يبقى نحن المشهور المذهب هنا أنه لا يجيز الماذا؟ الوطأ ولو بعد الطهارة قبل إيه؟ الاغتسال، ولو بعد الانقطاع قبل الاغتسال. وأخبر أيضا أن الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان يعني بالآخرين ماشي يمنعان قراءة القرآن، يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا، وهذا هو المشهور. وجملة حلا صفة قرآنا، نعم، وقرآنا لا لم تقول جلا، يعني لا أرى لها يعني بعيدة في المعنى. أي نعم، يعني تبقى حشوة، يبقى كلمة جلا تعود إلى المعنيين، إلى البيت كله. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا، نعم، يعني جال الحكم ووضح وظهر إيه الحكم. لكن إذا لما قال وجملة حلا صفة قرآنا، يعني قرآنا يعني يمنع معنى حلاوة قراءة إيه القرآن، نعم. حلا ذكره، حلو، جميل، شفت ازاي؟ اذا خلوها ايه حلا، صوبوها على حلا. في حال الحيض، طيب هو انتم ونحن قرينا ايه دلوقتي؟ ما في اي استثناء، هو الشيخ قال في استثناء؟ طيب الشيخ ما قال في استثناء، والقرآن قال إيه؟ ويسألونك عن المحيض يقول هو إيه؟ ما قالش هو أذى، شايف؟ يعني هو أذى مش يؤذي ولا مؤذي ولا مضر، لا هو أذى، كله عبر عنه بالأذى، فهمت عني شلون؟ والأذى لا يطهر، الأذى لا يطهر، أما المتنجس يطهر، أما النجاسة نفسها لا تطهر، فيبقى هو إيه؟ أذى، فيكون ماذا؟ ارتكب إثما، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتصدق. ماشي؟ أي نعم. آخران ولا آخران؟ نعم. آخران ولا تمشي. الآخراني أي نعم. لك بس إذا جعلناها في مقابلة الأولاني خلاها إيه؟ الآخراني. فهمت عني شلون؟ أول وآخر. مش كده ولا؟ أول وآخر. طيب. وجملة حلا صفة قرآنا وفهم من كلامه أن أي جميل. والآخراني والنقل، شو معنى النقل؟ نقل الهمزة، نقل إيه؟ الهمزة، حركة الهمزة. بتقولش والآخراني والآخراني والآخراني والآخراني، أين النقل؟ والآ أخذنا فتحة الهمزة إلى اللام فقلنا إيه؟ والآخراني والآخراني، أين هذا اسمه النقل في علم القراءات. وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة وهو كذلك على المشهور. حقيقة هذه رخصة، يعني أنا مسرور بها جدا عند السادة المالكي، رخصة حقيقة جدا مسرور بها، لأنه المرأة فهمت إزاي تكون تحفظ القرآن الكريم، تريد أن تحفظ، أو البنت تريد أن تحفظ القرآن الكريم، فيأتيها هذه الحيض يمنعها 15 يوما. فهمت إزاي؟ 15 يوم، يعني نصف الشهر تصلي ونصف الشهر لا تصلي، فمتى تحفظ القرآن؟ وإذا أن تراجع، فمتى تراجع القرآن؟ وربما تعللت البنت عن حفظ القرآن أمام المدرسة، وعندنا من امتحانات الشفوية والتحريرية متى نسألهن، متى نمتحن. فهمت إزاي؟ فإذا هذا وجيه عند سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة وهو كذلك على المشهور، وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأة وهو كذلك. ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد. ما رأيت لهذا مخالفا إلا في هذا الزمان ظهر بعض أدعياء العلم يقولون بجواز دخول الحائض وماذا إلى المسجد، ولست أدري من أين جاءوا بهذه الفتاوى، مع أنك لا تجد عالما من الأئمة الأربعة يقول ماذا بجواز الدخول، وكأنه إجماع من عقد، لأنه لعدم وجود المخالف، فلا أدري ما هو الضرورة للقول بهذا، وإلا هي المخالفة يعني خالف تعرف. أي نعم نعم. نعم، فليكن في خارج المسجد، يكون مثلا أماكن في خارج المسجد، قاعات نعم في حوالي المسجد وهكذا. أما في حال الحيض والنفاس لم نرى أحدا من أهل العلم أجاز هذا. نعم أي نعم نعم، يعني هذا على أنه إذا قلنا هذا ملحق بالمسجد وليس إيه، لأنه المسجد هو ماذا؟ الصحن، صحن المسجد، يعني إذا قلنا بهذا. نعم نعم. لا دورة المياه ما لها؟ يبقى فيما قال الفقهاء في هذه من كان جنبا يتيمم بدخول المسجد من أجل يذهب الموضأ، أصبح في ضرورة في هذه، تكلم عن الحائض هي لا تأتي للصلاة، والجنب يأتي المسجد ليصلي. فهمت إزاي؟ فلذلك الأليق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمعنا في بيت فلانة، فكان يذهب إليهن في بيت فلانة فيعلمهن أمور دينهن صلى الله عليه وسلم. واضح؟ في حديث صحيح ألا إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب. قلنا هنا بأن سالة المالكية يجوز للمرأة أيوة. هل يجوز لها أن تحمل المصحف؟ لا يحضرني الآن كأنه يجوز لها أن تمس، لأنه هذا من مقتضيات القراءة والمحافظة على الحفظ والحفظ. اي نعم، لانه هذه مضطره، يعني ليس من باب الضروره لكن هو المذهب يعني كده، فتحتاج الى مراجعه. مر معنا في حاشيه الصفتي، ارجعوا اليها. ايوه، تتعامل مع الضروره بحسبها، تتعامل مع الضروره ايه بحسبها. واصبح الان في اجهزه تمسك الجهاز وتقرا مين على كل، في رخصه القراءه، يعني عند باقي الأئمة لا يجيزون هذا أبدا. فحين يقول إمام مالك الحائض والنساء لا يمنعان من قراءة القرآن، شيء جميل. نعم. أيوه. ليه لا جنبا؟ قال لأن الجنب لا ضرورة له، يروح يغتسل، والجنب بعارض منه الذي حصل له المانع منه هو سببه. أما المرأة حصل لها المانع من إيه؟ مانع سماوي من الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فهل الشيخ الدردين نص على القراءة خصوصا؟ المتعلمة. أنا هذا الذي أحفظه، أنه يجوز للعالم، للعالمة والمتعلمة، نعم، أن تمس وأن تقرأ. هذا الذي أحفظه. اي نعم. على كل حال المسألة جزاهم الله خيرا فيها ساعة، الله يرضى عن سيدنا مالك، والله رضي الله تعالى عنه. مسألة مهمة جدا، يعني المرأة، ولذلك عندنا قاعدة كلما ضاق الأمر اتسع. والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، والوطء يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة، الجنابة، وقراءة القرآن تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس. نعم، يعني ارجعوا إلى كتاب أقرب المسالك وانظر ما قاله الشيخ الدردير، وعلق عليه هنا في مسألة مس المصحف. يعني يراجع أقرب المسالك ويكتب هنا الشيخ تكلم عن القراءة، واكتب بعد ذلك وأما مس المصحف بالنسبة للحائض والنفساء فقد نص عليه الشيخ الدردير في قوله كذا وكذا، انظر أقرب المسالك جزء كذا صفحة كذا، عشان حتى تكمل إيه المسألة. السهو في الغسل، قوله وسهو الاغتسال، وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، قوله وسهو الاغتسال إلى آخره، يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي إن ترك لمعة من غسله ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها فورا، وإلا بطأ الغسل لإخلاله بالموالاة. ماشي. ولا يعيد ما بعدها وهو المعبر عنه بالموالي، يعني لم يقول وإلا بطأ الغسل، مش بطل، وإلا لم يتم غسله، لم يكمل. ماشي، هذا المعنى. قال تذكرها بالقرب فإنه يغسلها فورا، وإلا بطل الغسل لإخلاله بالموالاة. ولا يعيد ما بعدها وهو المعبر عنه بالموالي، كما نبه عليه بقوله ولم تعد، أي حالة كونك مواليا. ناشي، ولم تعد أي حالة كونك إيه تريد الموالاة. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسي وأعاد الصلاة. وقد تقدم هذا المعنى في شرح قوله العلماء بفرده المتشابه، الله ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم. الله الله على الأصهر، الله الله الله أكبر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف نوشحا صف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين بعد سلام الكلم دين، يا هلا الله وشهلي نسخة طيبين يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء بأرضهم متشابنا الله، أدعي لهم رب السماء أولو آمين إن شاء الله. طيب توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل